بإذن الله سبحانه والأدلة على ذلك سورة الأنبياء تفسير ابن تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ونزل لما قال الكفار إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد البقاء في الدنيا أفإن مت فهم الخالدون فيها لا. فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. كل نفس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم نختبركم بالشر والخير كفقر وغنى والسقم والصحة فتنة مفعول له أي لننذر أتصبرون وتشكرون أو لا وإلينا ترجعون فنجازيكم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إن ما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا به يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم أن يعيبها وهم بذكر الرحمن لهم هم تكافرون. هم تأكيد كافرون به إذ قالوا ما نعرف ونزل في استعجالهم العذاب خلق الإنسان من عجل أي إنه لكسرة عجله في أحواله كأنه خلق منه. سأريكم آياتي مواعيدي بالعذاب فلا تستعجلون فيه فرام القتل ببدر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال العلماء رحمهم الله تعالى الآيات الأولى الأدلة في مسألة التوحيد والمسألة الثانية من المسائل المهمة إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات فيها إثبات النبوة والرسالة والرد على المنكرين على الكافرين على المؤرزين. أيضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى من أول الآيات يعني من أول السورة جاء ذكر المعرضين عن القرآن. إن الله تبارك وتعالى ذكر في الآيات السابقة أحوال الكفار ماذا لا يعلمون الحق فهم مورزون. مورزون عن ماذا؟ أي شيء مورزون عن القرآن. معرضون عن الوحي، معرضون أما أنزل الله تعالى على رسوله. لما؟ لأن قبل ذلك هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الكفار معرضون عن القرآن، والقرآن مشتمل على المسائل المهمة، مسألة التوحيد ومسألة إثبات النبوة والرسالة ومسألة البعث الحشر والنشر. فبذلك أولا جاء ذكر الإعراض، إعراض الكفار، ثم جاء ذكر ما يتعلق بمسائل التوحيد والأدلة على ذلك. وهذه الآيات التي قرأنا قبل ذلك كلها أدلة. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما إلى آخر الآيات. وجاء في هذه الآيات إثبات النبوة والرسالة والرد على المورزين. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالد. بس الآن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في سبب نزول هذه الآية أقوال. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن بعض الناس يظنون كأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يموت، يعني بعض الناس ليس مرادين نعوذ بالله فقط كفار، لا مطلقا. لماذا؟ قالوا إذا إن الله جعله خاتم الأنبياء، خاتم النبوة، وإن الله ختم به النبوة لا نبي بعده ولا كتاب بعده، معنى كتابه وشريعته إلى يوم القيامة. فلما كتابه وشريعته إلى يوم القيامة، معنى يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيش إلى يوم القيامة. فبذلك قالوا ذهب بعضهم إلى هذا. وليس في هذا يعني ليس على سبيل إنكار، بل على سبيل إقرار كأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق، وأنه خاتم النبيين لازم يبقى إلى يوم القيامة. حتى فانظر كما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام وقال من يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مات؟ فأنه غضب. حتى جاء في بعض الآثار أنه جرد سيفه، قال من يقول أن محمدا قد مات أضرب عنقه. فقدم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقام في المسجد وأثنى على الله وأنه خطب خطبة عظيمة بليغة، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأنه قرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال عمر كأني علمت الآن نزلت، هذه الآية كأنها الآن نزلت، كأني نسيت نسيت. ثم استقر عمر رضي الله تعالى عنه فقال نعم لا شك أن أبي بكر الحق، لما؟ لأنه هذا نس، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأيضا جاء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فبهذا قال بعض العلماء هذه الآيات لها علاقة، كأن بعضهم يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يموت. لما؟ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولما نبوته باقي شريعته باقي فاللازم أن يكون باقيا إلى يوم القيامة. فجاء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. بس. والقول الثاني من الأسلاف رحمهم الله تعالى، ولكن هذا القول الثاني هو الراجح، نزل لما قال الكفار، قال المشركين، مشركي مكة إنكارا وإعراضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفكروا أنه سيموت. فإذا مات ذهب ذكره وذهب أسره وذهب نبوته. لما؟ فانظروا أن فلان شاعر له كلام وله اسم وله شهرة عظيمة، ولكنه مات خلاص، الآن نسي لا يذكر. فبذلك هم يقولون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هم يعني ينتظرون حوادث الدهر بسببه. قالوا إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد من أولاده بعد سنين لم يبقى أثره، فبذلك لا تتفكروا، نحن ننذر موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون على سبيل الاستهزاء، على سبيل الإنكار، على سبيل الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى ردا عليهم فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أن جميع الأنبياء كانوا بشر، أن جميع الأنبياء والرسل من جنس البشر ومن ولد آدم عليه السلام، فما كانوا خالدين في الدنيا، بل أنهم جاءوا وأنهم عاشوا وأنهم يدعون إلى دعوة الله سبحانه، ولكنهم ماتوا على وقت الذي أينهم وقدرهم الله تبارك وتعالى. ولكن إن الله تبارك وتعالى أرسل بعده نبيا، ثم أرسل بعد أنبيائهم نبيا أخرى الذي يتولى أمر النبوة، فإذا مات محمد صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر دينه، إن الله يتولى أمره، وأن يجعل في أمته علماء كأنبياء بني إسرائيل، فبذلك هو قادر على ذلك. فبهذا جاء الرد عليهم، الرد عليهم فانظر بطريقتين. الطريقة الأولى الدليل، الدليل معقول، الدليل معقول، الدليل منقول، الدليل على سبيل إثبات، على سبيل إثبات. لما؟ لأن الأدلة لازم إما أن يكون دلائل مثبت وإما أن يكون دلائل منفي، إما على سبيل الإثبات والإيجاب وإما على سبيل السلب والنفي، لأن هذا الأدلة هكذا. وأيضا الأدلة إما أن يكون بالمعقول وإما أن يكون بالمنقول. فبذلك فانظر أولا الدليل المعقول والدليل على سبيل إثبات، فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، البشر إذا جاء في الدنيا لازم يموت. لما؟ لأن بشر هذا سنة الله في عباده، لأن كل مخلوق عليه الفناء، ليس له البقاء والدوام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الحي القيوم صفة لله سبحانه. أما ما سواها من المخلوق فأنه سيفنى سيموت. فبذلك لما هذا البشر لا يبقى، والرسول أيضا بشر من البشر، فثبت هذه الدلائل بالمعقول وبالمنقول. جميع الكتب يشهد على ذلك، جاء موسى عليه السلام مات، جاء عيسى عليه السلام رفع سيموت، أنه لا شك في ذلك، حي يرضى حي في السماء، ولكنه سينزل، سينزل على منارة الشرقية بيضاء دمشق، وأنه يكسر السليم، وأنه يدع الجدية، وأنه يقتل الدجال، وأنه يتزوج، وأنه سيموت، وأنه يدفن في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يموت. فبذلك وسبيل إنكار عليهم، رد عليهم، الدليل من جهة أخرى، أفهم الخالدون؟ طيب إذا مات محمد أنتم تبقون في الأرض؟ فبذلك على سبيل استفهام إنكاري، على سبيل استفهام إنكاري. فجاء الرد عليهم من وجهين، من وجه تكون يعني على سبيل إثبات، ومن وجه آخر على سبيل إنكار والنفي. طيب أفإن مات محمد صلى الله عليه وسلم أفهم الخالدون؟ أنهم يبقون في الدنيا ويعيشون بعده، ونعوذ بالله أنهم يفرحون ويحصل لهم بهذا فرح كأن محمد صلى الله عليه وسلم مات ونحن باقي، أنتم تموتون أيضا. وبذلك لا علاقة بالبقاء، الموت والحياة هذه مخلوق من الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى أحيا خلقا وأمات خلقا، إن الله سيحييهم وسيميتهم، لأن ليس لهم البقاء والدوام. فبهذا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر، فانظر قالت على هؤلاء وما جعلنا لبشر، ما قال وما جعلنا لنبي من قبلك الخلد، وإلا مقصود كان إثبات النبوة، مقصود كان إثبات الرسالة في هذه الآية، ولكن جاء لفظ البشر وما جعلنا لبشر. قال العلماء رحمهم الله لأن مقصود الرد على ماذا؟ على الكفار، على المشركين، فمشركين يعتقدون بشريته، ما يعتقدون نبوته، أن مشركي مكة يقولون أنه بشر، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأن أنهم يقولون أنه بشر، فبذلك قالت آتي في اعتقادكم أنه نعوذ بالله ليس نبي بل بشر، فإذا بشر بشر يموت، فبذلك لمن تنتظرون موته؟ لو أنتم لا تعتقدون، يعني لا تؤمنون بنبوته، لا تؤمنون برسالته بل منكرين، ولكن أنتم يقولون بأنه بشر، لا شك أنه بشر، ولكن هم يقولون على سبيل نعوذ بالله إعانة، فإلا جميع الأنبياء من جنس البشر، جميع الأنبياء من ولد آدم. قال تبارك وتعالى حسب معتقد أنه بشر، فإذا بشر أنه كل بشر يموت، فإذا الموت تكون على جنس البشر كيف تقولون نتربص به ريب المنون؟ فبذلك جاء الرد عليهم، يعني من أبلغ الوجوه. من أي جهة الإنسان تأمل في هذه الآية المباركة لوجد ردا، ردا وردا مقنعا وردا جامعا وردا كاملا على الموردين وعلى المشركين. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون، فهم الخالدون إفهام هذا جملة، جملة الأخيرة جملة استفهام، جملة استفهام، هذا يقال استفهام إنكاري، يعني ها هنا همزة استفهام إنكاري مقدر، معنى أهم خالدون، أفإن مت يا محمد صلى الله عليه وسلم أهم خالدون؟ لا، لا يخلدون أحدا، لا يخلدون أبدا، لمن أن البقاء والدوام لله سبحانه، أما ما سوى ففان وباطل وزائل فهالك، فبذلك قال فهم أفهم الخالدون، هذا يقال جملة الأخيرة جملة استفهام إنكاري، همزة هنا مقدر أصلها أهم خالدون يعني لا. طيب جاء بدل أهم فهم جاء فا، وإلا أصلها هنا همزة استفهام إنكاري مقدر، همزة استفهام إنكاري مقدر أصلها أهم الخالدون، ولكن جاء فهم ال جاء فهم الخالدون. لماذا؟ لما؟ لأن فا جاء في الجواب، لأن قبل ذلك الجملة في معنى الشرط، الجملة الأولى في معنى، الجملة الأولى في معنى الشرط أفإن مت فهم يقولون سيموت محمد، فجاء الجواب فهم الغالدون، يعني أفهم الغالدون؟ لا، فبذلك الجملة الأولى أنها متضمن بمعنى الشرط، فبذلك دخل عليه الفاء، قال الله تبارك وتعالى فهم الخالدون، وإلا أصلها همزة استفهام إنكاري مقدر، يعني أهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لما؟ لأن إذا جعلنا لبشر خلد هذا مخالف، مخالف للحكمة التشريعية ومخالف للحكمة التكوينية، لما؟ إن الله خلق الخلق ولا قال للفناء، أن عالم الدنيا لها فناء، ليس هذا عالم الدوام وعالم البقاء، فأيضا هذا قاعدة، كل شيء يكون إن الله آياء في الأرض لازم يموت، الشيء إذا كان لها ابتداء ولها انتهى، الشيء الحادث لازم لها الفناء، فبذلك هذا يكون مخالفا لأحكامه التكوينية وأحكامه التشريعية وقواعده الكلية وسنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده. إن الله تعالى جعل لعباده الفنى، لأن الدنيا دار الأمل والآخرة تكون دار البقاء، فتكون دار هذه الدنيا دار الاختبار ودار الامتحان. إن الله ابتلى عباده، اختبر عباده، فسيجازيهم في دار الآخرة، سيجازيهم إن كان خيرا فخير، إن شرا فشر. وبذلك قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولكن افهم كل نفس وإلا كل الاستغراق، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس يعني كل نفس مخلوق، وإلا إن الله منزه عن ذلك، إن الله تبارك وتعالى، وإلا إطلاق النفس جاء لله أيضا، أن عيسى عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولكن إن الله تبارك وتعالى الحي الباقي الدائم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فبذلك قال العلماء فهم كل نفس يعني مخلوقة أما خالق خالق أنه هو الباقي وأيضا قال بعض العلماء فهم أحيانا تكون عموم ولكن فيها خصوص من وجه يعني باعتبار ظاهر عموم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وأيضا كما جاء تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء وبذلك جاء باعتبار أكثر وإلا قالوا مثلا جمادات أيضا إطلاق عليها نفس وقالوا أيضا مثلا أشياء كما ذهب بعض العلماء الغلمان والحور حور العين قالوا لا يفني وأيضا كما عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله الجنة الجنة والنار مخلوقتان الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ولكن لا يفنى ليس إن الله تبارك وتعالى يفني كلهم الجنة والنار فبذلك قالوا لما جاء هذا قائد افهم أعيانا أموم ولكن فيها خصوص مثلا جاء كل شيء هالك إلا وجهه إذا كل يضاف إلى شيء يفيد الاستغراق التام كل شيء هالك يعني قابل للهلاك قابل للفناء مثلا إنك ميت ليس معنى كي وقت نزول الآية رسول الله إذا ميت معنى أنه سيموت إنك ميت وإنهم ميتون وإلا وقت نزول هذه الآية رسول حي وأعداؤه أيضا أعياء ولكن قال إنك ميت يعني أنه سيموت قابل للموت كل شيء هالك قابل للهلاك إن الله إذا أراد هلاكه سيهلك إن الله إذا أراد الفناء سيفني لما لأنه لا يبقى شيء إلا الله سبحانه لما يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حتى اختلف العلماء رحمهم الله كهل جميع الملائكة يموتون فبذلك كما أشار المفسر قال كل نفس في المخلوق في الأرض أشار إلى ذلك من الملائكة في السماء لا يموتون ولكن ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قال لا جميع الملائكة ولو يعني لحظة واحدة لازم عليهم الموت لازم عليهم الموت قالوا حتى جميع الملائكة يموتون لا يبقى إلا ملائكة أربعة فإن الله تبارك وتعالى سيأمر جبريل عليه السلام أن يقبض أرواح الثلاثة فيقبض أرواح فما بقي إلا جبريل عليه السلام إن الله أمره فمات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإلا لا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى الدائم الباقي الحي القيوم الأول الآخر والظاهر والباطن كما هو الصفات لله سبحانه نؤمن بأسمائه ونؤمن بذاته ونؤمن بصفاته ما أثبته في كتابه وما أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف وبذلك على كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت يعني مرارة الموت شدة الموت وهذه كما جاء لفظ ذاق يذوق من الذوق ذائقة وإلا إفهم مراد من الموت ها هنا يعني قبل الموت يعني قبل الموت عند مجيء الموت عند حضور الموت لما لأن الموت إذا جاء على شخص بعد ذلك أي ذائقة خلاص إذا مات مات لأن الإنسان إذا مات خلاص إخراج الروح عن الجسد فإذا خرج الروح عن الجسد لا يعلم شيء لا يبقى عليه شيء ماذا يذوق وأما إذا ما جاء الموت لا يحصل له التذوق فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني عند مجيء الموت عند حضور الموت عند احضار الموت كما جاء اقرأوا ياسين لا موتاكم، ليس معنى يعني بعد ما يموتون، يعني اذا حضرهم على بعد الموت سيقرأوا عليهم، لان الله تبارك وتعالى سيصل عليهم اخراج الروح، لان امر صعب صعب امر شديد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يشير باصبعه ويقول اللهم اعني في سكرات الموت، اللهم اعني في سكرات الموت، اللهم اعني في سكرات الموت. فهذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ فبذلك لا شك في ذلك سكرات الموت شيء شديد. ولكن قال بعض العلماء قالوا كم راينا مثلا من اولياء الله من عباد الله الصالحين كأنهم عند الموت حصل لهم الفرح، لما أيضا كما جاء في الحديث من أحب لك الله أحب الله لك أو ومن كره لك الله كره الله لك أو. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله كلنا نكره الموت، فإذا إنسان لم يكره الموت لم يعالج ولم يصرف عليه ملايين ولم يذهب في المستشفيات، إذا يحب الموت خلاص جاء موت لما يعالج. فبهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ليس مقصود هذا، هذا شيء ما يتعلق في جبلة البشر جبلة الإنسان، كأنه يفرح إذا عزل شيئا عظيما، وأنه يكره إذا وجد ألما أو وجد موتا أو وجد المفارقة عن الأوطان وعن البلدان وعن الأولاد وعن الأخفان، هذا شيء جبلة، هذا شيء فطري. أما معنى من أحب لك الله إذا حضره أبان الموت نزل الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الذي كنتم توعدون. فبذلك أنه يفرح، أنه يفرح يو ما شاء الله جاء لك الله جاء وقت لك الله تبارك وتعالى، فبذلك المؤمن يفرح. كما أن بعض الصحابة قال والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أهد، أنه حلف وأنه قال والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أهد. وأيضا كما الصحابة رضوان الله عليهم لما أنهم استشهدوا في سبيل الله في سبيل الدعوة للتوحيد لله سبحانه قالوا فزت ورب الكعبة، أنه حلف قال فزت ورب، أنه يموت أنه يستشهد في سبيل الله ولكن يقول فزت ورب الكعبة. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى افهم کہ انسان اذا يحصل له فائدة كبيرة فحصل له مهنة صغيرة لا يبالي انه نزيع. مثلا اذا انسان ولد صغير وهو يبكي بالابر، اذا دكتور قال لا لازم ابرة لازم، ولد اذا رأى ابرة واذا رأى من بعيد يبكي ويذهب ويفر الى غرفة والى غرفة، أبوه يمسك وهو يبكي ويمسك بالقوة يضربه، لأن قال الأعلى في ألم شديد في ألم ولكن بعده فيها شفاء، بعده أنت تستفيد من هذا. ثم إذا ما شاء الله أفاق نسي الإبرة، نسي هذا الإبرة ما شاء الله أن يلعب ويذهب ما شاء الله يمشي، وأنه نسي هل أمسكه واحد هل ضربه دكتور إبرة أدخل إبرة في جسده، نسي كل شيء. قال كيف قال ما شاء الله طيب أنا، وأن فبذلك لما يرون ما شاء الله لك الله سبحانه والتبشير من الملائكة كأنهم نسوا آلام الموت، وإلا آلام الموت آلام الموت لا شك في ذلك، أن آلامها وأعوانها وحضور الموت لا شك في ذلك شاقة على إنسان. إنسان يخرج فقط من بلده ويهاجر إلى بلد، فانظر كيف تكون له المشقة. والذي يهاجر من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وأنه يفارق الأولاد ويفارق الأوطان ويفارق الأخوان ويفارق ما من نعم الذي عاش فيها، لا شك في ذلك أن عليه الشدة. ولكن إذا جاء الاستبشار برحمة الله تبارك وتعالى نسي هذا كلها، وقال اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. كما أن عبد الخير يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه اختار ألحقه بالرفيق الأعلى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت يعني عند حضور الموت عند أوان الموت فإلا ليس معنى بعد الموت لما إذا جاء الموت خلاص انتهى كل شيء ليس بعده ذائقة وليس بعده تذبق. وهذا أيضا لفظ التذبق اسم كثير جاء في آيات الله تبارك وتعالى مثلا كل نفس ذائقة الموت وأيضا جاء في كثير في كثير من الآيات لما في الأصل ذائقة معنى إنسان شرب أو إنسان أكل أصل إطلاق الذائقة دي ماذا كي مثلا الطباخ أو المرأة إذا طبخت شيئا أن يجعل إصبعها في ملح زيادة ولا لا هذا تذبق هذا أصلها تذبق أن ينظر ملح ما في الكاذب ثم لا الآن ما شاء الله مضبوط فبذلك يعني يشير إلى ذلك هذا آلام آلام موت ولو شديد ولكن قليل أصل العذاب في الآخرة لما لأن عذاب الدنيا أيضا ذوقوا هذا تذبق فقط هو أصل العذاب نعوذ بالله لا يتحملها ولا يتصبرها الإنسان لا يؤذب عذابه أحد كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤذب عذابه أحد ولا يوسك وساقه أحد فلما لأن إذا إن الله عذب عبده إن الله الخالق إذا يؤذب المخلوق الخالق إذا عذب